que los hijos. تعالى والسارق والسارقة إلى قال رحمه الله الوصف الثالث فاسأل الحادية عشرة قال أرأى الجمهور والسارق والسارقة بالرفع إيه؟ فقال سيبويه المعنى وفيما فرض عليكم السارق والسارقة وقيل الرفع فيهما على الابتداء يعني هذا ضعيف والخبر فاقطعوا هذا ضعيف هذا من باب سموه الاشتغال يشتغل فعل بعد الاسم الواقع بأول الكلام بضمير غير الاسم المتقدم هذا اسمه باب الاشتغال والأصل عندما يأتي الفعل المشغول يكون الفعل يكون الاسم المتقدم منصوب ونقدر له فعلا قبله يعني الأصل والسارقة اقطعوا السارقة اقطعوا السارقة أو من نقول اقطعوا ما نقول اقطعوا من نقول قطع السارقة قطع السارقة تكون الجملة التي تليه يعني مفسرة يعني بيذكر هو كلام بباب الاشتغال ويترجح النصب عندما يكون الفعل بعد الفعل هذا المشغول عنه المتقدم الأصل يكون منصوب مثل والسارق والسارقة إيه هنا قولا واحدا كل القراء قرأوا والسارق والسارقة مثل قوله تعالى الزانية والزاني كمان كل القراء قرأوا بالرفع والأصل يكون منصوب الأصل منصوب يعني طيب كيف كانت القراءة بالرفع وكلهم قرأوا ويترجح النصب قال يترجح النصب عندما لم يكن بعد الاسم فعل طلبي يعني بتقول زيد فقير فأعطه زيد فقير خلص الكلام يعني إذا علمت هذا فأعطه سبب إعطاء أمري لك بإعطائه وسبب تكرمك له لأنه فقير فهون والسارق بالرفع قال والسارق والسارقة يقول سيبويه متأول هذا لا هذا ما له علاقة بهذا وهي القراءة يعني هي الفصيحة ما بصير نقول السارق ليش لأنه لما نقول والسارق والسارقة بالرفع ويأتي الخبر فاقطعوا هذا ضعيف الخبر يكون الأصل يكون خبر مو إنشاء أعطه أمر والأمر من باب الإنشاء يعني يصح في جواب الخبر صحيح أو كذب هذا ما لا يصح هذا لذلك الكلام يكون والسارق والسارقة مبتدأ إيه؟ السارق والسارقة مما يتلى عليكم حكمه يعني شوف سياق الآية بسورة المائدة جبنا سبحانه وتعالى ذكرنا بني إسرائيل وماذا فعلوا بعدين ذكر سبحانه وتعالى قصة بني آدم وماذا فعلوا بعدين ذكر سبحانه وتعالى المحاربين قطاع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بعدين ذكر لنا سبحانه وتعالى حكم السارق هذا كله أحكام هي فقال بآية والسارق والسارقة قال والسارق والسارقة هذا السارق مبتدأ والسارقة معطوف عليها مما يتلى عليكم بعدين فاقطعوا أيديهما هذا كلام جديد هذا السبب المبرد بيقول السارق يعني الذي سرق السارق وصفة صريحة صلة ال كان قال ابن مالك الذي سرق الذي سرق فاقطعه، هذه الفاء أي سببية في القطع، وما بعد فاء السببية لا يعمل فيما قبلها، لذلك الذي سرق الذي سرق فاقطعه، الذي سرق سرق هي صلة الموصول خلصنا، فاقطعوا كلام جديد، فاقطعوا أيديهما، يعني الجملة بعدها ما لا علاقة بالمبتدأ والخبر، الذي سرق بعدين سببه فاقطعوا أيديهما، لكن ما بعد فسببه ما بيعمل، مثل الذي أكرم الذي يأتيني فله درهم، هذا سبب هذا الفاء، الذي يأتيني فله درهم، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولو كانت يعني هذه خبر لكن لا علاقة لها بما قبلها. والأخ والأصل كلام سيبوي، السارق والسارقة مبتدأ والسارقة معطوف عليها، والخبر فيما يتلى عليكم، إيشو من سأل فيهم؟ فاقطعوا أيديهما، فهذا من باب الاشتغال. والسارق بالرفع قال سيبوي، مثلها كمان الزانية والزاني، قال سيبوي المعنى وفيما فرض، يعني السارق والسارقة فيما فرض عليكم، هو عم يقول وفيما فرض عليكم السارق والسارقة، يعني بيجعل الخبر مقدم والخبر خبر مقدم والمبتدأ مؤخر، لا هيك أحسن، السارق والسارقة فيما يتلى عليكم، كمان هذا آل سيبوي. وقيل الرفع فيهما، هذا ضعيف، هذا ضعيف مرجوح على الابتداء والخبر فاقطعوا أيديهما خلاص، وليس القصد إلى معين، إذ لو قصد معينا لوجب، يعني ما بصح أبدا النص، تقول زيدا يضربه، بل هو كقولك من سرق فاقطع يده، قال الزجاج وهذا هو القول المختار، يعني شو وليس القصد إلى معين، إذ لو قصد معينا ما بصير الرفع أبدا، تقول زيدا اضربه، بل هو كقولك من سرق فاقطع يده، من سرق تقول زيدا اضربه قولا واحدا، أما بتقول من سرق فاقطع يده هذا ما بيضر، من سرق من سرق من ألفاظ العموم، من سرق فاقطع يده، وهذا ما يعني لا يضر، يعني يجوز الرفع ويجوز النصب فيه، من سرق لأنه عام، يعني كلام الزجاج جيد بهذا. يعني قراءة النصب سيدي فيها قراءة بس ما في قراءة متواترة، نعم شاف زي عمي ايه نعم، أنه بيجيب يعني ترجيح النصب بعد ما يجيب ترجيح النصب، فإن قلت قوله تعالى والسارق والسارقة كل القراء قرأوا بالرفع ماذا تقول، فقال هذا كلام جديد، يعني مما معطوف على الكلام الأخبار التي تلاها علينا الله، مثل ما أن من قصة بني إسرائيل والمفسدين وقصة ولدي آدم، وبعدين تلا علينا حكم السارق، فقال والسارق والسارقة فيما فرض عليكم، أو والسارق والسارقة فيما يتلى عليكم، شو حكمه؟ فاقطعوا أيديهم. يلا سيدي. والوصف الثالث، وألا يكون للسارق فيه منه. نعم. يعني هذا من شروط القطع. شروط القطع 10 بديوان السادة الشافعي، منها يعني ألا يكون للسارق فيه ملك، كمن سرق ما رهنه أو استأجرته، ولا شبهة ملك، على اختلاف بين علمائنا وغيرهم في مراعاة شبهة ملك، كالذي يسرق من المغنم أو من بيت المال لأن له نصيب فيه نصيبا، وهذا عند السادة الشافعية هذا لا يخطى. وروي عن علي رضي الله عنه أنه أتي برجل سرق مغفرا من الخمس فلم يرى عليه قطعا، ليس أنه له نصيب فيه، وقال له فيه نصيبها. وعلى هذا مذهب الجماعة في بيت المال، يعني إذا سرق من بيت المال، إلا إذا هناك أشياء موضوعة يعني مجعول عليها عنوان أو علامة أنه هي لجماعة، هي لا مثلا معدود هذا للقراء، أو معدود مثلا للفقهاء معدود وليس وقية عندها تخطى. نعم. وعلى مذهب وعلى هذا مذهب الجماعة خلصنا. وقيل يجب عليه القطع تعلقا بعموم لفظ آية السرقة، اسمه سرق يعني، لا، قال عليه الصلاة والسلام، لذلك ألقي، قال عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. نعم. فأي شيء بده يكون المملوك المسروق مملوك ملكا حقيقيا تاما، ملكا تاما، هذا مو مملوك يعني بيت المال كله. نعم. لذلك ما عم نقطع. نعم. وإن يكون مما تصح سرقته كالعبد الصغير والآدمي الكبير. كالعبد الصغير والأعجمي الذي ما بيعرف يعني لا يعلم أي كلمة يعني تشير إلى هذا المعنى بالسرقة، كالعبد الصغير والأعجمي الكبير، لأن ما لا تصح سرقته كالعبد الفصيح فإنه لا يقطع. نعم. وأما ما يعتبر في الموضع المسروق منه فوصف واحد وهو الحرز، لمثل ذلك الشيء المسروق. لمثل الشيء المسروق يعني حرز كل شيء بحسبه، يعني الإيراد ذهبية حاطط عرف هذا مو حرز، أما حاطط كتابه بالمكتبة هذا حرزه، أما هديك إذا سرق ما تقطع يده، وإن كان يعني يعذر بس ما تقطع يده، أما لمن فتح صندوق الحديد هذا تقطع يده. نعم. جملة القول فيه أن كل شيء له مكان معروف فمكانه حرزه. نعم. وكل شيء معه حافظ فحافظه حرزه. يعني فيه حارس. نعم. فالدور والمنازل والحوانيت حرز لما فيها، غاب عنها أهلها أو حضر. ألا كمان بس هالتعميم حرز لما فيها، يقول حرز لما فيها غاب عنها أهلها أو حضر، يعني عم يجعل الشيخ مطلقا الدور والمنازل والحوانيت حرز لما فيها غاب عنها أهلها أو حضر. والله يعني هذا في نظر، مثل ما أن حاطط لكم ديرات ذهبية حاططهن يتعرف أو على الطابق والباب مسكر ما فيه الباب أو سرع، هذا تقطع يده، هذا مو حرز ولو كان بالبيت. هو هلأ الشيخ عم يقول الدور والمنازل والحوانيت الدكاكين يعني حرز لما فيها غاب عنها أهلها أو حضر، يعني أنه طالما فتح ومقفول الباب هذا سارق صار، بس هذا مو حرز لها. نعم. سيدي. وكذا بيت المال حرز، وكذلك بيت المال حرز لجماعة المسلمين. نعم. والسارق لا يستحق فيه شيئا وإن كان قبل السرقة ممن يجوز أن يعطيه الإمام، وإنما يتعين حق كل مسلم بالعطية. هلا رجع بده يعني يميل انه تقطع يده. لا، عند استاذ الشافعي لا تقطع يده. نعم، وان كان قبل السرقه اما يجوز ان يعطيه الامام. إيه نعم، ولو كان يتعين حقه عندما يعطيه، لذلك اول مو حقه بس ما له، ما في شبهه، ما أت سيدنا علي له فيه نصيب وهذا له فيه نصيب. نعم، لا يرى ان الامام قد يجوز ان يصرف جميع المال الى وجه من وجوه المصالح ولا يفرقه فيه. يجوز، نعم، لما راح راح المال، اما قبلها له فيه نصيب ويعني وفي شبهة، لذلك ندرأ الحد بهذه الشبهة. نعم، ويفرقه في بلد دون بلد آخر. إيه، بس فرقوا طالعوا يعني، يعني وجه الدلالة عنده أنه لما فرقوا ما أعطايا، لو كان حقه، لو كان حقه كان يكون ظالم الإمام، لكن وجد المصلحة في أن نعطي هذا ونترك هذا. أما كما كان هذاك فيها ممكن ذاك السارق أن يعطى. لكن ما تعين له، هذا حق للجميع، هذا حق للجميع، حق له الطلاب كلهم. إذا يعني الأستاذ وإن كان يعني مثال مع الفارق، لما يقول للطلاب هذا خلص للطلاب ما بصير يعطي واحد منه، لكن قال له افعل يعني للطلاب افعل ما شئت، بيقول له مثلا لها الأستاذ لها المدير لها يعني بيقول له افعل ما شئت، ممكن أن يرى يعني بعض الطلاب أن يعطيه أكثر أو أن يعطيه كله طالما خيره. أما الأصل للجميع، هذا مال الطلاب، ممكن يعطي طالب دون طالب، هيك يرى المصلحة في ذلك. يعني عم نقول عنها شبهة، ما عم نقول يعني حقه لازم، شبهة، طالما في شبهة ما بنقطع. نعم، ويمنع عنه منه قوما دون قوم. ايه، ففي التقدير ان هذا السارق ممن لا حق له. يعني التقدير عندما أطع جماعة وترك جماعة، أطع أناسا دون أناس، يعني ما لهم حق فيه، كيف لا ما لهم حق فيه؟ يعني أنا بس يعني بقول له هذا، لو حلف بالطلاقة يعني هذا الإنسان قال لي حق فيه نطلع له زوجته، ما بنطلع، بعدين أعطاه، كان له حق وأعطاه. يعني الإمام مخير، يعني يوزع كيف ما يريد. نعم، وكذلك المغانم لا تخلو، أن تتعين بالقسمة فهو ما أن تتعين بالقسمة. شوف أهل الكلام، أن تتعين بالقسمة، أما قبل القسمة للجميع يعني. نعم، فهو ما ذكرناه في بيت المال، أو تتعين بنفس التناول لمن شهد الوقعة، فيجب أن يراعى قدرا قدر ما سرق، فإن كان فوق حقه قطع وإلا لم يقطع. الرابعة عشر، شوف الله يرحمه ويرضى عنه، انتبه لهذا، يعني هي مشكلة يعني تمثيل فيها، لأنه هذا ما بصير إلا يعطيه. أما هنيك هنيك إلهم يعني لأفراد الناس وما أعطى أبدا، معلش له للإمام ذلك، أما بالغنيمة ما له، ذلك تعين يعني تعين هذا الشيء، وإلا نعطيه قدره من نفس المغنم. نعم، لذلك قال يجب أن يراعى قدر أن يراعى قدر ما سرق. يخفوا حقه يعني. لا ما بصير. نعم، الرابعة عشر، وظهور الدواب بحرز لما حملت. إيه، وظهور الدواب بحرز لما حملت. نعم، وأفنية الحوانيت حرز لما وضعت. طبعا ظهور الدواب بحرز لما حملت، وأن يكون معها من يقودها، مو تاركين أو ماشيين يعني. متمهر بين مضايا بيحملوا ويتركوا حمل النغل اللي بسموه نغل هذا قوي كثير هذا أقوى من الحمار هذا بمقدار أصغر من البغل وأكبر من الحمار بقليل قوي كثير هذا بالجبال قوي على الطلوع بيحملوا البضاعة وبيمشوا على الطريق بيجوا الدوريات ما بيلاقوا حدا أكثر ما هنالك بدهم ياخذوا يكون نفذوا وماشي معهم دائما بينهم وبين لبنان في طرق كلها هيك يعني جهة القلمون كلها فيها هيك شيء نعم يبقى هذا حرز من أمه يعني إذا واحد أخذ من عن ظهر الدابة يعني وقفوا للدابة وقفوا وأخذ أو أخذ الحمل تقطع إيده لا مشكلة هذا ما هو حرس ليكون فيه حرس معه نعم وبعدين يعني لما بنقول ظهور الدواب كمان حرز لما حملت يعني هذا الإنسان يعني لما أخذ من ظهر الدابة ومعه في محا إنسان يعني في نظر هالكلام يعني وإذا أخذوا شلون بده ياخذوا معه يعني في معه من يقود الدواب هذا ما اسمه سرقة هذا اسمه اختلاس احتيال هذا ما يتقطع يده لو كان قد ما أخذ لأنه هذا يمنع بالانتباه يمنع بالقوة يمنع وظهور الدواب حرز لما حملت والله يعني هذا وأفنية يعني نقول السيارات يعني ربطها منيح أما ظهور الدواب يعني لو حامل صندوق حامل سندي فتحه يعني ايه منقول يعني اما حاملة مثلا اقمشة حاملة مثلا طعام حاملة شراب واجا اخر ما هو حرز هذا لا. يعني في نظر هذا اذا معها اصحاء يعني الحارس ايه ولايب عليه ايه هذا يعني هذا ما اسمه سارق لكن يعني بهالحالة لما بتكون يعني ويمدى تكون هي ظهور الدواب إذا كان بالطريق واعترضه بصير من المفسدين من المحاربين شغلته أشد تنقطع إيده ورجله سهل لأنه قاطع طريق هذا صار أما بالبلد فرضنا ماشي بالدواب قدر يحتال لعب عليه كذا شوي قال له يلا والله شافك تعبان عود شرب شاي كان آي اللي صانعه أولا ويلا بما يشرب الشاي هذا يعني ممكن يعني ممكن يعني أما هو يعني شابه يعني طالما احتال عليه احتيال أي شبهة ما منقطع عليه نعم الشاحنات إذا مسكرة نقول حرس مفتوحة من فوق إيه لا مفتوحة من الخلف من فوق ما بتنفتح إيه مفتوحة من الخلف ما عاد حرس مفتوح هذا أما كلها تمسكرة هذا حرس هذه مثل ظهور الدواب لا تختلف هذه يعني. ظهر الدواب ما له صندوق هذا صار فيه صندوق شادر من فوق إيه. أما إذا حاطط له شادر ويعني مركزة إيه ممكن نقول يعني بس ما بيحط له شادر قد ما نحط له نعم سيدي نعم. وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها في موقع في البيع يعني الأغراض اللي بيحطها جنب محله أفني في فناءه يعني جنب الدكان، عم يقول حرز لما وضع فيها في موقف البيع، موقف محل ما بده يشتري الإنسان، يعني ما أخذ أكثر من حقه وإن لم يكن هناك حانوت. نعم. كان معه كان أم لا؟ سرقت بليل أو نهار. نعم. وكذلك موقف الشاهد مربوطة أو غير مربوطة، والدواب على مرابطها محرزة، كان معها أهلها أم لا؟ فإن كانت الدابة بباب المسجد أو في السوق لم تكن محرزة إلا أن يكون معها حافظ، ومن ربطها بفنائه أو اتخذ موضعا مربطا لدوابه فإنه حرز لها. والسفينة حرز لما فيها، وسواء كانت سائلة كانوا سادة المالكية يعني يوسع باب السرقة أكثر من غيره. أي شبهة مع النقطة من هيك الحديث. سفينة حرز لما فيها، يعني على الحالة الدراجة المسكليت إذا أفلت حرز عم يحملها كلها. إذا كان في باب المسجد يكون معها حرز أو في السوق. نعم. كان عم يقول ومن ربطها بفنائه، فناء المسجد ربطها في صاب يعني يقطع الرسن تبعها، أو اتخذ موضعا مربطا لدوابه فإنه حرز لها. نعم. سيدي. والسفينة حرز لما فيها، فسواء كانت سائبة أو مربوطة. بيربطوها أوقات على الشاطئ يعني، بس السفينة ما بتربط على الشاطئ، في إلا مراسي، هذا رباطها. وسواء كانت سائبة يعني مثبتة أو مربوطة، لذلك سائبة أو مربوطة. يعني مو مربوطة. لذلك يعني أما الزوارق اللي بيربطوها على الشاطئ، هذا يعني عم يعبر عن المراسي بالربط، أنه قديمة، السفن قديمة. فإن سرقت السفينة نفسها فهي كذابة، إن كانت سائبة فليس بمحرزة، وإن كان صاحبها ربطها في موضع وأرساها فيه فربطها حرز. كانت يعني قديما تربط ربط، أي المراسي ما بيعرفوها كان. نعم. وهكذا إن كانت معها، إن كان معها أحد حيثما كانت فهي محرزة. نعم. كالدابة بباب المسجد معها حافظ، إلا أن ينزل بالسفينة في سفرهم منزلا فيربطوها فهو حرز لها، كان صاحبها معها أو أمنا. الله يعفو عنا، كله كلام عم نقرأه كلام. أرضينا على أقل شبهة مع الأطاع، بس نقطع يعني اللي ما في أي شبهة. نعم. الخامسة عشر. نعم. نعم سيدي. ولا خلاف أن الساكنين في دار واحدة كالفنادق التي يسكن كل رجل بيته على حدة يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج بسرقته إلى قاع الدار. نعم. وإن لم يدخل بها بيته ولا خرج بها من الدار، وإن لم يدخل بها بيته ولا خرج من الدار. ولا خلاف في أنه لا يقطع من سرق منهم من قاعة الدار شيئا وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار، لأن قاعتها مباحة للجميع للبيع والشراء إلا أن تكون دابة في مربطها أو ما يشبهها من المتاع. السادسة عشر. ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهما لقوله عليه الصلاة والسلام أنت لا يعني لا بيختلف الحكم يعني بغرف بالغرف الفنادق أو غيره مع شيء ثمين بيقول لك يعني حطه عند الاستعلامات أو الأمانة معناته معرض يعني معنى يعني عم يقول لك هذا موحرز هذا جيبه. نعم أخذناه بقلب الغرفة هذا ما كان فيه أمانة. مسكر بس مسكر كمان باب مفتوح مشكلة هذا موحد قضي هلأ هو حاطين خزانة الخزنة بقلب الغرفة ويجي نضف مثلا ولأن حد سرق شيء من الخزنة ويعرف مثلا شيء هذا ما يقطع إذا كان بالخزنة مقفول هو إذا هذا شيء إذا بالخزنة ما يقطع. نعم أول يوم نزلت برمضان عمرة بالسعودية بالعمرة أول يوم برمضان رفقاتي اثنين نايمين كل واحد على السرير وأنا على السرير تعبانين فأنا رحت ما أجعني نوم رحت على التطوف طبعا طرست الباب ورحت يعني ما قفلت هذا الحارس تبع الفندق فات لأنه سرق لي الشمدان حطها تحت المخدة سرقها حطت تحت الشنطه انا حاطط الشنطه تحت المخده تبعي ايه فشافني طلعت فاخذ الشنطه ايوه وراح راح بس جواز سفر رجع لي اياه بعد 10 ايام تقريبا لازم تعطيه حلوه عشان احلم تنام 200 ريال ها صح كلامي صح ما اشتغلنا غير بهالطريقة هي الوحيدة اللي قدرنا حتى بدأت تجيب في عميد هنيك بالشرطة صاحبنا قال باخذوا عن هذا أنا لا تاخذوا الأرنب بس يعني دبروا شلون؟ يعني قال بناخذوا احنا على قسم الشرطة وكذا بنعمل له قتلة يعني قال له شغلة قتلة بلاها هذا هندي كان موضوع جزء حقيقي هذا تقطع ايده ماذا؟ والله مفتوح الباب بس سكر بس ما إيه بس مفتوح الاصل نايمين بالغرفه ربعاتي إيه صار مفتوح الباب مثل تبع الحمار مثل تبع الساريه الطاوله فتح مفتوح الباب خاصة فندق يعني نعم والله في شبهة نعم بس سارق بس ما تخطى نعم لا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهما لقوله عليه الصلاة والسلام أنت مالك لأبيك ويقطع في سرقة ماله لأنه لا شبهة له ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنه مال خولي عرص أنت ومالك لأبيك نعم بس هذا الشافعي ما يجيب هذا الدليل هذا مو دليل هذا بس شبه الدليل أما المال أبوه يعني آخرته له ومال ابنه آخرته يعني ممكن له ومرصده لابنه هذا الماء لأن له حق فيه أقوى هذا التعليل أنت ومالك لأبيك يعني هذا في حال ما بتنقل أنت ومالك لأبيك مطلقا يعني سمع منه ويعني وبكي وتكلم وعمل قصيدة ولما سمعها قال له أنت ومالك لأبيك يعني الأصل طالما أبوك بهذا الشكل يكون كل شيء يعني أنت ومالك لأبيك دليل الولد نسأل الله السلام والعافية مات إيه لما يعني في إله ورثة غيره، في إله أولاد وفي إله أب، إيه ما يأخذون الأولاد ما يأخذون، إيه أنت ومالك لأبي. الزوجة كمان الأم يعني، ما هذا يعني، بس شبه الدليل، شبه الدليل يعني أي شبهة. نعم. ويقطع في سرقة مالهما، سؤال، ولا يقطع الأبوان، أيوة، ويقطع الولد في سرقة مالهما، ما يقطع لأنه لا شبهة له فيه. شلون لا شبهة له فيه؟ يعني والله كلام السادة الشافعي أقوى بهذا. وقيل لا، لا وقيل لا يقطع، وهو قول ابن وهب وأشهبه أي مالكي. نعم، لأن الابن ينبسط في مال أبيه في العادة. ألا ترى أن العبد لا يقطع في مال سيده، فلا أن لا يقطع ابنه في ماله أولى. نعم. واختلفوا في الجد عند السادة الشافعي، مهما نزل ومهما صعد كل ما تقطع. نعم. فقال مالك وابن القاسم لا يقطع. نعم. قال أشهب يقطع، وقول مالك أصح، وهذا مذهب السادة الشافعي. نعم. إنه أبو. نعم. قال مالك أحب إلي ألا يقطع الأجداد من قبل الأب والأم وإن لم تجب له النفقة. نعم. قال ابن القاسم وأشهب ويقطع من سواه، بس في إلون يعني، إلون يعني في قوة ورثة يعني. نعم. قال ابن القاسم وأشهب ويقطع من سواهما من القرابة، أي من سواهما الحواشي يعني، بالأخ يقطع بأخي. نعم. قال ابن القاسم ولا يقطع من سرق من جوع أصابه، أي شدة يعني. يقولوا ان سيدي سيد عمر رضي الله عنه بعمل مجاعة ما قطع. نعم. وقال ابو حنيفه لا قطع على احد من ذوي المحارم، يعني هو شو اكل، هو من جوعين اصابع واللي سرق، يعني شو اكل، يعني اكل 250 مره يعني، اذا قدرنا شو عم ياكل، يعني غذاء ملكي، ممكن يكون غذاء ملكي، شاف مطربان غذاء ملكي راح فيه كله، يحقه 250 ليرة أكثر وأكثر كمان. لا يعني هيك فيه. سيدنا بالنسبة للهندي اللي سرق منها، إيه خلاص مالك عنده، يجيبوا يعني 600 ريال جوا الكفالة شهر 600 ريال، فهذا بعضهم ما يجي ما يعطي بعدين راتب، حلبي الحالة ما هو صاحب حاجة، هو يعني ما هو فقير صاحب، بس مو ما أخذ يأكل، ما أخذ يأكل، مو أخذ من شدة المخمصة، على الحالة كل فقير لا يقطع، على الكلام كل فقير لا يقطع. لا، عم يقول من جوع أصابه، أما لو فات لا ونعملين يعني لحمة أو شيء، فات والله يعني أخذهم، حتى يعني إذا أخذهم لبرة وأكلهم هذا الكلام، أما فات وأكل من جوع وطلع هذا ما بيضر أبدا، أنه أكلون وما أخرج من الحرز، ليكون يخرج السرقة يخرج المسروق من الحرز، لو كانوا مثلا هدول حرز مثل ما قلنا غذاء ملكي، لا مطربة، هذا نصاب، أكل أكل أكل أكل طلع، لا هدول ما بيشوا 250، أخذوا ما تقطع، نقص عن الحرز. نعم، يعني شاهد الطعام يكون فقيه هذا السائق. هنا كان ما سمى سيدنا إمام الشافعي باسمه، هذا غيره يعني، هذا كان لي ملك فيه، قال لي ملك فيه السارق، يعني ملكي هذا. لما بيقول ملكي ما عدنا طعم، بيقول عنه الإمام الشافعي السارق الظريف. الظريف يعني السارق الفقيه، أنه ادعى أنه ملكه دعوة، بس أنا يعني علقت عليها أنه يعني لي ملك، يعني أي دعوة ما قاله أبدا أبدا أبدا بيقول أنا ملكي، معناه ما عندنا طائل حدا. أي ممكن يعني لما ندعى السراق ما بيعرفوه، لذلك سمى السارق الفقيه، بس يقول ملكي هذا خلاص صار أي بركي ملكه بركي لعله يا ما بيمشي الحال. نعم. قال أبو حنيفة لا قطع على أحد من ذوي المحارم. أيوة. أصل العمة والخالة والأخت وغيره، وهو قول الثوري. نعم. قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يقطع من سرق من منها ولا كلهم. نعم. قال أبو ثور يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد. وقال أبو ثور يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه، كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد إلا أن يجمع على شيء. طيب. كل سارق يعني ما بده هالتفصيلات كلها، كلها التفصيلات ما بده، طالما سرق كل سارق مشكل والله، كل سارق لذلك جاب يعني أخيرا جاب يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد إلا أن يجمعوا على شيء. بس الكلام شلون يعني ما تقطع فيه اليد، يعني ما يساوي ما تقطع فيه يعني، يعني نصاب السرقة ما تقطع فيه اليد، شلون يعني كل سارق؟ طبعا هذا لابد منه، كل سارق سرق، كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد، امتى بنسميه سارق؟ سرق بالحرز، يعني كلام عام هذا، كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد. ربما يقصد فقط أنه لا اعتبار بالقرابة، لا قرابة ولا حرز ولا ولا ولا يعني، يعني كأنه تقطع فيه اليد، يعني كل شيء تقطع فيه اليد، كل شيء إيش هو الشيء اللي تقطع يعني فيه اليد؟ ما يساوي مثلا 10 دراهم. إيه وإذا كان مفتوح يعني ما في حدا تقطع فيه اليد ما تقطع، هي كلام عام هذا يعني ده تفصيل هذا، يعني كل تقطع يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد، أي شيء تقطع فيه اليد والله ده تفصيل هذا، إلا أن يجمع على شيء، يجمع على شيء. فيسلم يسلم للإجماع. شو يسلم للإجماع؟